تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 5، ميدان التحرير. ميدان التحرير من أكبر ميادين القاهرة، به كثير من الأماكن الشهيرة. إذا وقفت في وسط الميدان، على شمالك المتحف المصري، وخلفك فندق، وأمامه الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر الميدان. على يمينك مجمع التحرير ومقر جامعة الدول العربية خلفه على النيل مباشرة، وأيضا أحد مباني وزارة الخارجية المصرية. أهمية ميدان التحرير: يعتبر ميدان التحرير من الميادين المهمة في وسط القاهرة، لأنه يتفرع منه وإليه شوارع وميادين رئيسية في العاصمة المصرية القاهرة، منها شارع البستان، شارع محمد محمود بسيوني، شارع الشيخ ريحان، شارع طلعت حرب، شارع التحرير، شارع قصر النيل، شارع الفلكي، شارع قصر العيني، ميدان طلعت حرب، شارع شامبليون، شارع عبد الخالق ثروت، ميدان الشهيد عبد المنعم رياض.